لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قول الإمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 550 رحمه الله تعالى، قال في كتابه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين، وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف الأدلة الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر. فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولا، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيا، إذ ظهر لهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم الدليل، ولو اشتغلوا به لم يفهموه. ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد ابتدع، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده، تارة ببينة من الباطن لا يمكنه التعبير عنها، وتارة بسبب رؤيا في المنام، وتارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته، وتارة بقرينة حال. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاحدا به منكرا، فلما وقع بصره على طلعته البهية زادها الله شرفا وكرامة، فرآها تتلألأ منها أنوار النبوة، قال: والله ما هذا بوجه كذاب، وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم. ولعل الإمام الغزالي رحمه الله يقصد ما رواه سيد اليهود وعالمهم في المدينة عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبتته، أي تحققته وتبينته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، غير أن عبد الله بن سلام لم يكن أعرابيا ولم يكن جاحدا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا منكرا، بل كان متوقعا أنه النبي الموعود صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة. يقول الغزالي: وتارة بقرينة حال، فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاحدا به منكرا، فلما وقع بصره على طلعته البهية زادها الله شرفا وكرامة، فرآها تتلألأ منه أنوار النبوة، قال: والله ما هذا بوجه كذاب، وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم. يقول الغزالي: وجاء آخر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله، الله بعثك نبيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إي والله بعثني نبيا، فصدقه بيمينه وأسلم. يقول الغزالي رحمه الله: وهذا وأمثاله أكثر من أن تحصى، ولم يشتغل واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلة، بل كان يبدو نور الإيمان بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء، ثم لا تزال تزداد إشراقا بمشاهدة تلك الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب. فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله له: الدليل على أن العالم حادث، أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وأن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة زائدة على الذات، لا هي هو ولا هي غيره، إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين. ولست أقول لم تجر هذه الألفاظ، ولم يجر أيضا ما معناه معنى هذه الألفاظ، بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف، وجماعة من الأسارى يسلمون واحدا واحدا بعد طول الزمان أو على القرب. وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها. نعم، لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، ولكن ليس ذلك بمقصور عليه، وهو أيضا نادر، بل الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامي، لا لكونه حقا في نفسه، وربما يكون ذلك سببا لرسوخ العناد في قلبه. ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو من بدعة إلى غيره، ولا عن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة، ولا على العكس. وتجري هذه الانتقالات بأسباب أخرى حتى في القتال بالسيف. ولذلك لم تجري عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال. وإذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه، إلا لأحد شخصين: رجل وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب وعظي ولا بخبر نقلي عن رسول، فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعا شبهته ودواء له في مرضه، فيستعمل معه ذلك، ويحرص عنه سمع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض، فإنه يوشك أن يحرك في نفسه إشكالا ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده المجزوم به الصحيح. والثاني شخص كامل العقل، راسخ القدم في الدين، ثابت الإيمان بأنوار اليقين، يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوي بها مريضا إذا وقعت له شبهة، وليفحم بها مبتدعا إذا نبغ، وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه. فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض الكفايات، وتعلم قدر ما يزيل به الشك ويضرأ الشبهة في حق المشكل فرض عين، إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واشتمل عليه القرآن اعتقادا جازما فهو مؤمن، وإن لم يعرف أدلته، بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا، مشرف على الزوال بكل شبهة. انتهى من فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.